الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، يعني يروي أبي هريرة، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذا الحديث معاشر الإخوة الكرام يبين بأن لكل من الرجل والمرأة لباس يخصهما، فالرجل له لباس يختص به والمرأة لها لباس يختص بها. فالمرأة مطالبة بلباس العفة والستر لقوله تبارك وتعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فلباس المرأة لباس سابغ فضفاض غير شفاف، لا يكون مطيبا ولا لباس زينة. هذه من شروط اللباس الشرعي، فكل لباس استوفى هذه الشروط أنه لباس فضفاض غير رقيق لا يشف عن البدن ولا يجسم جسد المرأة ويستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وأن لا يشبه لباس الرجل. فإن استوفى هذه الشروط كان لباسا شرعيا. الآن سمه حجاب، سمه ملايا، سمه جلباب، سمه ما شئت، إذا استوفى الشروط فهو لباس شرعي، إذا لم يستوفي الشروط فهو لباس غير شرعي. والحديث عن النبي مركز على مسألة مهمة، قال لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل يلبس لبسة المرأة، لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. فيما يتعلق بأن الرجل يلبس لبسة المرأة، هذه قليلة موجودة عند بعض المنحرفين المخنثين، هذه حالة خاصة يعني. لكن في الجانب الثاني هناك كثير من النساء يلبسن لبسة الرجل، تلقاها لابسة سروال، تلقاها لابسة جاكيطة خاصة بالرجال، جاكيطة تاع الرجال يعني خاصة بالرجال، لكن تلقاها مرتدية نفس يعني جاكيطة تاع الجلد كما الرجل ولابسة سروال. العلماء أجازوا إذا كان السروال تحت الحجاب زيادة في السترة، إذا كان الحجاب سابغ ساتر حتى الأرجل ثم تلبس سروالا من تحت زيادة في السترة هذا لا بأس. أما أن تلبس لباسا، أن تلبس السروال ثم تضع بعد ذلك تنورة قصيرة، تلبس لباس هكذا ثم تدير فولارة، فهذا ليس بلباس شرعي وليس له علاقة باللباس الشرعي البتة، ما عنده علاقة قاع باللباس الشرعي، وهي آثمة بخروجها حتى ترجع إلى بيتها. والنبي اسم لعن، واللعن كما قلنا هو المطرود من رحمة الله، وكنا قد سبقنا أنه لا يجوز تخصيص اللعن كشخص، لكن يجوز ذكر صفات أشخاص لعنهم النبي. هذا صنف من النساء ملعونات، فبمجرد تخرج من بيتها بهذا اللباس وهي ملعونة مطرودة من رحمة الله تبارك وتعالى حتى تدخل إلى بيتها. ومن ثم كان هذا النهي فيه وعيد شديد، والمرأة المسلمة ما ينبغي أن تكون يعني كالريشة في مهب الريح، خاصة في كل فترة جينا سراويل جديدة تكشف أكثر مما تستر وتجسم الجسد، يعني كان من الجنس إلى ولا لباس تاع الفيزو إلى كذا، كل لباس يجي يزيد يعني يفتن الشباب و يعني يكشف عن مفاتن المرأة التي ينبغي أن تسترها. والمرأة العفيفة الطاهرة التي تحترم نفسها تنأى بنفسها عن هذا الفعل، تنأى بنفسها حتى يعني إذا كانت حرة طاهرة عفيفة تنأى. والأب الذي يحترم الذي يقدر هذا الدين لا يجيز لبناته أن يخرجن بمثل هذا اللباس. والأم التي تحب الإسلام وتحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن لتسكت على ابنتها التي تخرج بهذا اللباس، ما تسكتش يعني ولا تسمح بهذا اللباس، لا تسمح بهذا اللباس البتة. هذه الأسرة المسلمة اللي عندها لباس خاص بها، الأسرة المسلمة عندها لباس خاص بها، ذلك ينبغي الانتباه إلى هذا. وهناك بعض الباعة اللي راهم يبيعوا هذه السراويل ويعرفون أن مثل هذه السراويل لا تلبس تحت اللباس الشرعي، إنما تلبس هكذا مكاشفة، يعرفوا بعض اللي يبيعوا هذا اللباس، فهم مشاركون في الإثم، يشتركوا في الإثم لبيع هذا اللباس الفاضح واللباس الغير ساتر، ويعرف أن هذه المرأة ستتكشف به وتلبسه على هذا الحال، فهو آثم، فهو آثم في ذلك، وله من الوزر بقدر ما باع، له من الوزر والإثم والحرام بقدر ما باع. هل يجوز المصافحة في المسجد قبل صلاة تحية المسجد؟ نعم تجوز المصافحة ولا حرج فيها، تجوز المصافحة ولا حرج فيها، مصافحة الرجل للرجل تجوز، يعني كي يدخل المسجد يصافح واحد ليقول السلام عليكم، ولو صافحه قبل تحية المسجد فلا حرج في ذلك، لا يمنع ذلك، ليس هناك أي دليل يمنع من ذلك. ننبه فقط إلى أنه كنا ندير يوم الأحد، كنا ندير السيرة كملناها، راح ندخلوا في الفقه، نبدأ بفقه ترقيع الصلاة يوم الأحد من مغرب العشاء، يوم الثلاثاء تبقى مغرب العشاء يبقى درس التفسير، يوم الأحد ندخل في فقه ترقيع الصلاة، ندرس رسالة تامة عن فقه ترقيع الصلاة حتى الإنسان يكون حتى تصح صلاته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.